ولما كانت الحلقة 37 بعد 100، وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فقام الملك إليها وأخذ بيديها وأجلسها في أعز مكان، وراحت تروي له ما جرى وتقص عليه ما كان. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الفتاة نسرين جعلت تواصل حديثها أمام سلطان سيسين، فذكرت له كيف أغرقتها أختاها، وكيف غدرتا بها وخانتاها، إلى أن نجت على الجزيرة الصخرية، ورأت الجنية في صورة حية ثم في صورة صبية، وكيف حملتها إلى قصرها وأعطتها شعرتين من شعرها، بعد أن سحرت سونة وأختها حونة جزاء لهما على غدرهما. وكانت نسرين تروي لسلطان سيسين وتبكي أمام الحاضرين، وهم يصغون إليها ذاهلين، وهي تحكي بصوتها الحزين: بصيت لقيت نفسي واقفة لوحدي، في إيدي الشعرتين وقدامي الكلبتين، سونة وحون، أطعمهم واسقيهم واجلدهم وابكي عليهم، أتعذب كل ليلة لما أشوفهم بيتعذبوا، وأخاف معذبهمش تسحرني زيهم. بقالي على الحالة دي سنتين من يوم ما انسحروا كلبتين. أدي حكايتي يا مولاي السلطان، وإن حبيت تعفو عني يبقى فضل وإحسان. يا سلام يا سلام. مسكينة يا نسرين. شوف يا مولانا حكاية الكلبتين، حاجة ما شفتهاش عين. حونة وسونة، إنما أنت إزاي تبكي عليهم بعد اللي عملوه يا نسرين؟ مساكين. إنما دول خاينين. ما هم مساكين، اكمنهم خاينين، مش كفاية إنهم غلطانين. طيب والشعرتين اللي ادتهم لك الجنية؟ موجودين. فين؟ معايا. طيب اتركني أنا أروح يا مولانا السلطان. إزاي؟ إحنا لسه انتهينا من حكاية الكلبتين، إحنا بس سمعنا حكايتك، عاوزين نعرف حكاية ياسمين. تعالي هنا يا ياسمين. مولاي. اتقدمي عند السلطان. وانت يا ياسمين، ايه حكايتك انت الاخرى؟ ليه تاخدي العود تغني وتبكي عليه وبعدين تقومي تكسريه؟ وايه الضرب اللي على جسمك ده؟ حد كان بيجلدك ولا ايه؟ ما يمكنش تعفيني يا مولانا السلطان. لا، احنا عرفنا حكاية التلات صعاليك وحكاية نسرين والكلبتين، لسه حكايتك انت يا ياسمين. انا يا مولانا السلطان استاهل اللي عملته فيا الاهيال. انا يا مولاي كنت اجمل اهل زماني، الحادث اللي شوه لي خدي كده هو الحادث اللي غير حياتي. ابويا كان فقير ومات فقير، وسابني ومعايا جمال ما يتقدرش بمال، جريت ورايا الرجال واتجوزت تاجر كبير ما عادش كتير، مات بعد شهور وساب لي مال ما تفنهوش الأيام والدهور، وفضلت عايشة في غنى وراحة بال وهنا لحد ما جه يوم مشؤوم، ودخلت علي واحدة عجوزة وشها مسخوط وحاجبها ممعوط. ساعة ما دخلت علي عملت لي دورة وصباحية ووقفت تبسبس حواليا: بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، يا حارس يا أمين يحميكي من العين، ياسمين واسمك ياسمين. الشعور شعور سيسبان، والعيون عيون غزلان، والخدود ورد بستان، والسطر بلط حمام. ايه ده كله يا العجوزة؟ بنتي حبيبتي. الله، ايه اللي حصل؟ بنتي. مالها بنتك؟ هتتجوز الليلة. ودي حاجة تزعل؟ انا مزعلانة، انا خايفة احسن ترديني، مكسرت الخاطر. وانا اكسر خاطرك ليه يا اما العجوزة؟ ياريت يا بنتي تجبري بخاطرها، دي غلبانة ومكسرت الجناح. اللي هي مين؟ اليتيمة المسكينة. اللي هي مين؟ اللي هي بنتي. اعمل لها ايه؟ تكبري بخاطرها وتحتري فرح. بس كده؟ يا ريت يا بنتي، ده انت تشرفينا وتعملي جميلة فينا. ولا جميلة ولا حاجة. هو امتى الفرح؟ الليلة. خلاص يا اما العجوزة، ابعت معاك العبيد يعرفوا البيت ولا انت تبي تجيني؟ انا حجيلك، بس اجي الاقيكي لابسة وكل حاجة جاهزة. خليتك بعافية. هو ده؟ اتفضلي. لكن ده بستان وفي قصر كبير. ولا كبير ولا حاجة يا ست ياسمين. أنا فهمت من كلامك إنكوا ناس مساكين. أمال إحنا إيه؟ أنا مش شايفة ريحة فرح. هو الفرح فين؟ استنى أما نستأذن. تستأذني مين؟ هنا في الأوضة دي. مين؟ الوقت هتعرفي مين. مولاتي مولاتي ست ياسمين. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا. أهلا بيك. إزيك يا ياسمين؟ الحمد لله على السلامة. إزيك يا حبيبتي؟ تعالي هنا جنبي. تعالي. الله يسلمك. أنا مانيش فاهمة. ده أنت شرفتي نورتي. إيه اللي زرة؟ فكي طرحة كده وتبحبحي. أنا مانيش فاهمة. خدي راحتك، اعتبري نفسك في بيتي. أنا مانيش فاهمة حاجة. هو فين الفرح؟ حالا حالا هنعمله. هو أنتوا لسه هتعملوه؟ كل شيء جاهز، مفيش إلا العروسة. ولا أنا فاهمة حاجة. أمال فين المعازيم؟ المعازيم في المعبد. طيب وجايبيني هنا ليه؟ عشان نتكلم أول. نتكلم في إيه؟ قوليلي يا ياسمين، إيه رأيك فيا؟ يعني إيه؟ إيه رأيك في جمالي؟ أنا ما شفتكيش قبل كده، إنما مش ممكن أنسى جمالك. أنا ليا أخ أجمل مني. إيه؟ شافك مرة بتبصي من شباك قصرك، ومن يومها وهو قلبه مشغول بحبك. وده اسمه كلام ده؟ احنا انتوا جايين هنا علشان تسمعوني كلام زي ده؟ اقعدي اقعدي. اقعد ازاي؟ والله ما انتي قايمه يا ندامه. العجوزه ما قالتليش كلام زي ده. انتوا جايبيني هنا علشان ايه؟ انا جايباكي عشان اخطبك لاخويا. اذا كنتم عاوزين تخطبوني تجوني في بيتي، مش تضحكوا عليا وتخلوني اجيلكم برجليا. يا سلام يا ياسمين، والله ما انتي خارجه. الله، كمان بتحشيني؟ اعملي معروف فيها يا ياسمين. اعملي معروف انتي، ما تخلينيش ازعق. وهي الحكايه عاوزه زي. الله، انت مين؟ اخويا. انا الغريق اللي متعلق بيكي، انا حياتي ما بين يديكي. انا شفتك مره من اول نظره، من ساعه ما شفتك العين ما عرفش قلبي راح فيه. حافظ له كم كلمه غرام يعرف يزوق الكلام. انا والله ما بنام. يا سلام، طب ما تنام. وفين هو المنام؟ على الاقل كنت اشوفك في الاحلام. ياسمين، انت واقفه ليه؟ اتفضلي ارتاح. انا عاوز اخرج حالا من هنا. ياسمين، انت اسمك ايه؟ سميني زي ما انت عايزه تسميني. انا الملك اللي ملكتيه، انا الساحر اللي سحرتيه، انا الطير اللي وقعتيه. الكلام جميل والشكل جميل والقلب دليل، لكن فعلك معرفش ليه كده. انت زعلانه مني؟ ده غصب عني، ما كانش قدامي طير تاني. طيب وايه اللي انت عاوزه دلوقتي؟ انا عاوز قلبك. قلبي؟ عشان انت خدت قلبي. ياسمين، انت اسمك ايه؟ زي ما انت عاوزه سميني، بس قوليلي اول. ايه؟ تقبليني؟ أقبلك إيه؟ أشاركك في حياتك وتشاركيني في حياتي، وأبقى أنا مولاكي وإنت مولاتي. أنت جيت وخري، أنت ما تقدرش على مهري. إذا كان الخلاف على المهر يبقى هان الأمر. أنا المهر بتاعي 50,000 بندقي. 50,000 بندقي؟ مفيش أقل من كده ولا سحتوت. إزاي 50,000 بندقي؟ ما تتعبش نفسك. 50,000 بندقي بس؟ طب ليه مش 100,000؟ 100,000؟ 200,000؟ 200,000؟ أنت تساوي تقلك دهب، أنت الدنيا كلها، أنت حياتي، أنت. أنت اسمك إيه؟ اللي تقولي عليه. أنت بتخبي اسمك ليه؟ أنا روح من غير جسم، أنا ماليش اسم. سميني أنت الاسم اللي تحبيه. أسميك إيه؟ أنت أنا العين وأنت رمش العين. جميل، ياسمين ورمش العين. ياسمين رمش العين. إحنا هنقوم دلوقتي على المعبد، الكاهن بيستنانا يعقد جوازنا ويتمم هنانا. ربنا يتمم هنانا. بس قبل ما نمشي من هنا أنا ليا شرط. شرط إيه؟ أخد عليك عهد. عهد إيه؟ عهد الله بينك وبيني ما تبصيش لحد غيري. وأنا لو كنت حبص لغيرك بقبل أتجوزك ليه؟ خلاص عهديني. إيدك في إيدي ياسمين. رمش العين. وتمت مراسيم الزواج، وعاش عيشة الأزواج، وسعد الزوجان، ومر عليهما شهران وهما في هناءة وأمان. ولكن الدنيا زوال، لا تدوم لها حال على حال. فقد حدث أن ياسمين أرادت أن تخرج إلى سوق سيسين، وأرسلت في طلب العجوز، فلما دخلت عليها مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 137 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.